أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فمرحبا بكم أيها الكرام الفضلاء المحترمون، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالعلم، وأن يرزقنا وإياكم حسن الفهم، وأن يحسن أخلاقنا بالحلم. نكمل ما وقفنا عنده من كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه، حينما توقف بنا في رحلته المباركة في هذا الكتاب الطيب، نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، حيث حلق بنا ووصل بنا إلى مبحث فيه التعريف بالصحابي، ثم بعد ذلك يردفه بالكلام حول التابعي، ثم بعد ذلك يبدأ بالكلام حول المرفوع والموقوف والمقروء. والشيخ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه حينما أراد أن يذكر لنا هذا الكلام حول تعريف الصحابي، لأن هذا المبحث يتعلق به معرفة أنواع من علوم الحديث، تعرف به الحديث المرسل والحديث الذي يسمى بمرسل الصحابي، وأيضا تعرف به الموقوف على الصحابة، ثم أيضا إذا عرفت مبحث التابعين أيضا تستطيع أن تقف على مراسيل التابعين ومعرفة مرتبة مرسل التابعي، بعد ذلك تربط هذا بمبحث المرسل، فيستقيم الأمر عندك فهما وإيضاحا. وأيضا هذه المباحث يتعلق بها جوانب أخرى في مباحث علم الأصول، وهي حجية قول الصحابي وفتوى التابعي وغير ذلك من هذه الأمور التي تدرس في مكانها في كتب أصول الفقه. لذا كان من الواجب علينا أن نتعرض لهذا الكلام فيما يتعلق بالصنعة الحديثية، فيما يتعلق بقواعد علوم الحديث التي يمكن منها أن نقف على صحة الحديث وعدم صحته. فبفضل من الله سبحانه وتعالى نكمل حديثنا معكم حول هذا الكلام، وأرجو أن نعير كلام الحافظ اهتماما وانتباها في هذه النقاط المهمة، لأنها يترتب عليها كثير جدا من الأحكام الحديثية في الحكم على الحديث من حيث الإرسال والاتصال وعدم الاتصال وغير ذلك. واضح يا كرام؟ تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلوم كتابين، رضي الله عنكم وعنكم وعن والديكم وعن مشايخكم وعن ابيكم. ولقد كان هذا المختصر شهادة لجميع انواع علوم الحديث. هذه الكلمة ولما ان، كلمة ان بعض العلماء من الذين قاموا بعمل حاشية على الكتاب قالوا بأن ان هنا زائدة، والزيادة هذه تأتي، وقد اختلف العلماء هل هناك أحرف زائدة في القرآن الكريم أم أنه لا يوجد في القرآن الكريم ما يسمى بالزيادة. فمن استدل على مسألة الزيادة أتى ببعض الآيات فقال فلما أن جاء البشير ألقاه، قالوا هنا كلمة أن هنا زائدة، يعني فلما جاء البشير. ولكن الزيادات في القرآن تأتي ولها يعني معاني دقيقة، ولها يعني أسباب ذكرها العلماء الذين اهتموا بذكر ما يتعلق بالبيان القرآني. عندما تقرأ ما كتبه هؤلاء العلماء تعرف ما فائدة الحروف الزائدة التي أتت. وهناك فريق من أهل العلم من علماء القرآن والقراءات وغير ذلك يقولون لا يوجد في القرآن ما يسمى بالحرف الزائد، فالقرآن كله لا يوجد فيه شيء مزيد من هذه البابة. وكلمة أن لما تأتي بعد لما وردت في لغة العرب بل ذكر الشيخ بن مالك رحمة الله تعالى عليه في ألفيته فقال: تزاد أن جوازا بعد لما، تزاد أن جوازا بعد لما، يعني يمكن أن تزيدها بعد كلمة لما، تقول لما أن جئت، ويمكن أن تقول لما جئت مباشرة، لما أن أتيت، ويمكن أن تقول لما أتيت. فإذا هي أمر سهل، لما جاء بها الحافظ ابن حجر العسقلاني أراد العلماء أن يقفوا معه وقفة في هذه اللفظة وفي هذه الكلمة بأنها زائدة، ولكن يعني زيادتها وعدم زيادتها لا يقلل من معنى الجملة شيئا ولا يؤثر على المعنى شيئا. واضح؟ تفضل. قال استطرق منه يعني يقول لما كان هذا المختصر الذي ألفه في علوم الحديث جاء ليكون شاملا لكل أبواب مصطلح الحديث أراد أن يستطرد، والاستطراد هو أن يذكر الشيء في غير موضعه لأدنى مناسبة، أن يذكر الشيء في غير موضعه لأدنى مناسبة، فهذا اسمه استطراد. وأحيانا الاستطراد يكون معيبا، وأحيانا يكون الاستطراد واجبا لإزالة لبس في الكلام أو دفع توهم يحصل في الكلام، فأحيانا يكون الاستطراد معيبا مخلا ببلاغة الكلام، وأحيانا يكون الاستطراد واجبا لدفع التوهم في الكلام. فقال إن استطردت هنا، مع أن الكلام على قواعد علوم الحديث، ولكن أردت أن أتكلم عن معرفة الصحابي والبيان الذي يتعلق بهذا المبحث المهم من قواعد علوم الحديث. تفضل. قال فقلت: وهو أن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تقلل في ذلك الأمر. هذا التعريف تعريف جليل، هو آثر أن يأتي أولا بنصه في النخبة الذي لا مزيد عليه، وهذا التعريف من أدق التعريف التي يمكن أن تقف عليها من أقوال العلماء في تعريف الصحابي. يعني لو أنك قلبت النظر في الكتب المؤلفة في معرفة الصحابة ككتاب الاستيعاب لابن عبد البر وأسد الغابة لابن الأثير وغيرها من الكتب والتجريد للإمام الذهبي وغير ذلك من الكتب التي ألفت في معرفة الصحابة، ستجد أن تعريف الحافظ ابن حجر الذي ذكره في كتاب الإصابة وذكره هنا في هذا الكتاب في نزهة النظر هو أدق هذه التعريفات وهو أفضلها. وبالفعل لما يعني تطابق هذا الكلام بما كتب من حيث التطبيق العملي في المؤلفات التي كتبت في علم الرجال وفيما يتعلق بالصحابة الكرام رضي الله عنهم، ستجد أن هذا التعريف جاء تعريفا مطابقا لمعظم وجل أنواع ما يندرج تحته من أسماء للصحابة الكرام رضي الله عنهم. فهو قال: هو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والشيخ سيشرح بعد ذلك الكلام المقصود باللقي هنا، يقول من لقي النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام. وسنعرف بعد قليل أنه عبر باللقي أفضل من تعبيره بقوله من رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن من لقي ممكن أن يكون هذا الشخص يعني كريم العينين لا يبصر، إنسان لا يبصر كريم العينين لا يرى، فهذا إذا التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام كعبد الله بن أم مكتوم وغيره من الصحابة الكرام، هل هذا لا يقع تحت مسمى الصحابي لأنه لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام؟ فكان التعبير الأدق هنا أن يقول من لقي، يعني من التقى، والالتقاء لا يشترط فيه الرؤية ولا عدم الرؤية، بل ربما تكون أنت في المكان التقيت به في نفس المكان ولكنك لم تتحدث معه ولم تكلمه ويكلمك، وربما تكون أنت في مجموعة من الناس وهو لا يراك يعني قصدا إلا بالرؤية العامة هكذا. واضح؟ فاللقاء هنا يعني أعم وأشمل من كلمة الرؤية، فالرؤية سيحرم منها من كان كريم العينين لا يرى، فلذلك عبر الشيخ بعبارة أدق لتكون أشمل وأجمع في تعريف الصحابي. قال: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، أي مؤمنا به عليه الصلاة والسلام. هذا يشمل، حتى العلماء قالوا هذا يشمل الجن، يشمل الجن، لأن الجن الذين يعني التقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام أو رأوا النبي عليه الصلاة والسلام وكذا، فربما يدخل هذا. أما دخول الملائكة في هذا الكلام فبعض العلماء يقول أن هذه المسألة لا تدخل مع الملائكة. لماذا؟ قالوا لأن المقصود هنا في الجن أنهم مكلفون، أما الملائكة فإنهم مأمورون مسيرون بأمر الله تعالى، لا يعصون الله تعالى أبدا، ويعني لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما إيه ما يؤمرون، فلا يتأتى منهم العصيان ولا يتأتى منهم شيء من هذا، لأنهم جبلوا على الطاعة يعني بغير يعني تعب منهم ولا كذا، هم جبلوا على هذا. إذن القضية يا كرام، قالوا من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به، وسنتكلم أيضا بعد قليل عن مسألة إذا كان مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام ولكن كان هذا يعني بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. قال ومات على الإسلام، ومات على الإسلام لابد أن يكون قد مات على الإسلام، حتى ولو تخللت ردة في الأصحية، حتى لو كان يعني آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك ارتد ثم عاد مرة أخرى ومات على الإسلام، هذا يعد صحابيا؟ نعم هذا يعد صحابيا. قال ولو المرض اللقاء ما هو أعام من المجالات والمعشاة ووصول أحدهم على الآخر وإلا مكلمهم، يعني ما هو أعام من المجالسة؟ معروف أن اللقاء القصد منه أنك تجلس معه في لقاء فتكلمه ويكلمك وتجالسه ويجالسك، هذا هو اللقاء المعهود عند الناس. وحينما يطلق يعني اسم أو مصطلح اللقاء فإنما نعرف أن فلانا جلس مع فلان أو ما شاه أو التقى به أو جلس معه فترة من الوقت أو وصل إليه وجلس معه، لكنه هنا يقصد يقول ما هو أعم. كلمة اللقاء عامة، أعم تشمل المجالسة والمماشاة وما هو دونها، ووصول أحدهما إلى الآخر وإن لم يكالمه، يعني حتى ولو وصل إليه في نفس المكان جلس معه ولم يكلمه ولم هذا يكلمه ولا هذا كلمه، فإذا هذا أيضا يعتبر لقاء. نعم يعتبر لقاء. قال ويدخل فيه رؤية أحدهما الآخر سواء كان ذلك بنفسه أم بغيره. قالوا ويدخل فيه رؤية أحدهما الآخر، يعني كأن يكون النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي رآه أو أنه هو الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام، فأي شيء حصل بأحد هاتين الطريقتين فإنه يعد صحابيا جليلا، سواء كان ذلك بنفسه أم بغيره، يعني سواء كان هذا الشخص قد أتى وحده إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسمع عن النبي عليه الصلاة والسلام فدخل المسجد وجلس بين يديه فهذا أتى بنفسه، أو أنه جاء بغيره يعني حمل حملا مثلا أو جاء به والده وهو إنسان يعني مميز مثلا أو صغير جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فتشرف برؤية النبي عليه الصلاة والسلام مع يعني والده، أو أنه جاء مع وفد من الوفود، هناك وفد يسير في قافلة فقالوا هيا بنا نسلك إلى المدينة المنورة لنزور المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان معهم يعني من كان آمن ولم يقصد الزيارة أصلا فجاء معهم وحمل معهم في هذه القافلة فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، جاء بغيره يعني لم يأتي بنفسه فقط بل جاء بغيره، فهذا أيضا يدخل يا كرام في تعريف الصحابي. تفضل. تخللت ردة، يعني لو حصلت هناك ارتداد في المنتصف، يعني هو آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ثم والعياذ بالله يعني أصابته الردة أو وقع في الردة بعد ذلك ثم بعد ذلك عاد وتاب حتى ولو بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذا يعد صحابيا جليلا. تفضل. ولو التعبير باللقي أولى من قول بعضهم الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يخرج حينئذ بأنهم مقتوم ونحرهم من الرجال وهم صحابة إلى ترسل. هذا الكلام العلماء لما قالوا التعبير باللقي أولى، يعني لما نقول من لقي النبي عليه الصلاة والسلام أقوى من قولنا من رأى النبي عليه الصلاة والسلام في قول بعضهم، لأن البعض الآخر قال لا مشاحة في الاصطلاح ولا مشكلة لو أننا أيضا قلنا من رأى النبي عليه الصلاة والسلام، لو قلنا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تعريف بعض العلماء، قالوا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، فقالوا من رأى النبي، طيب ماذا نفعل مع العميان؟ قالوا هذا الأعمى في قوة من يرى بالفعل، الأعمى في قوة من يرى بالفعل، وإن عرض مانع من الرؤية بالفعل، يعني عرض عارض يمنع وهو عدم البصر وعدم الإبصار، فهذا منعه من الرؤية أو من رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، فهو في قوة من يرى، قوة من يرى الأعمى هذا في قوة من يرى في لقائه بالنبي عليه الصلاة والسلام ومجالسته له عليه الصلاة والسلام. فلذلك قالوا من قول بعضهم الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حينئذ يعني لو أننا مشينا على كلمة من رأى سيخرج لنا من التعريف ابن أم مكتوم ونحوه من العميان، كل من كان في هذا الباب أو كان يعني لا يرى ولا يبصر فإنه على هذا التعريف الذي إذا أخذناه على ظاهره ودققنا في عبارته من رأى إذن لن يدخل في تعريف الصحابي. قال وهم صحابة بلا تردد، يعني لا يوجد خلاف بين العلماء في أن هؤلاء من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. قال واللقي في هذا التعريف كالجنس، يعني هو يعني مسمى يطلق على كثيرين، فاللقي أصل، لقي هذا يدخل تحته المجالسة وطول الملازمة ويجد تحته الرؤية وهكذا والمكالمة والمهاد، يعني كل هذه أشياء، كلمة اللقي كلمة عامة يقع تحتها أشياء كثيرة. فالجنس معناه الاسم الدال الذي يطلق على كثيرين له أنواع تندرج تحته، له أنواع تندرج تحته. تفضل. ولو قول مؤمنا كالفصل يخرج من حصل له اللقاء المذكور لا اجتهاد له في، الفصل دائما في من هذه من الجمل المنطقية ومن الاصطلاحات المنطقية التي استعملها الحافظ ابن حجر، وهو استعملها في أول الكتاب وفي وسطه وفي آخره أيضا، ولكن لم يكثر الشيخ ابن حجر من هذه الاصطلاحات في الكتاب إلا في النادر، وإن كان تقسيم الكتاب أيضا هو تقسيم على طريقة الصبر والتقسيم التي هي أيضا تابعة لعلم المنطق، فهو تأثر بعلوم عصره في هذا الزمن، وهذا ليس معيبا، ليس معيبا أن يتأثر العالم بالعلوم التي نشأت في عصره، لأنه يخاطب أهل عصره بما أوتوا من علوم، فلا يكون العالم يعني بمن يعني بعيدا عن علوم أهل العصر، فالعالم هو ابن زمانه، العالم هو ابن زمانه، يستفيد من العلوم ويطوعها ويجعلها تابعة للفن، لا أن الفن هو الذي يتبعها. واضح يا كرام؟ فهو استعمل هذه المصطلحات وأراد أن يدخلها في علم مصطلح الحديث، هذه المصطلحات المنطقية ليطوعها لعلم الحديث، لا أن يطوع الحديث لعلم المنطق. واضح يا كرام؟ فهو يقول هنا قولي مؤمنا كالفصل، الفصل هو الذي يميز الشيء في ذاته كالنطق بالنسبة للإنسان، يعني الإنسان يقولون حيوان ناطق، ناطق يعني إيه؟ ها؟ يفكر، ليس معنى كلمة ناطق يعني يتكلم، وإلا فالببغاء يتكلم أيضا، فإذا ليس بينه وبين الإنسان شيء، معنى كلمة الإنسان حيوان ناطق، ومعنى كلمة حيوان يعني ليس حيوانا يعني فيه شتم وسب واستهزاء بالإنسان وأنه يصل إلى درجة الحيوانية، لا، حيوان يعني فيه الحياة، فيه الروح، حيوان ناطق، ناطق يعني مفكر، يعني مفكر. فكلمة ناطق هذه العلماء يسمونها فصلا، يقولون هي فصل في التعريف لأنها تميزه في ذاتيته، في شيء يتعلق بذاته، فلذلك قالوا في هذا التعريف مؤمنا، مؤمنا هذا فصل، يعني شيء يميز، هذا قيد يميز هذه الكلمة حتى تخرج غيرها. قالوا طيب ماذا يخرج عنها؟ قالوا يخرج من حصل له اللقاء، يعني من التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام ولكنه في وقت لقائه هذا كان مشركا، ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام، فهو أسلم بعد ذلك، بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لما أسلم بعد انتقال النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن نحب أن نعبر بهذه الكلمة، كلمة الانتقال أفضل من الكلمة الأولى، فيعني لما انتقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العلماء يقولون أن هذا الشخص الذي رآه كافرا لا يمكن أن يكون صحابيا حتى لو أسلم بعد انتقاله عليه الصلاة والسلام، واضح؟ مع أنه رآه لكنه لم يره على الحالة الشريفة التي هو الإسلام، لم يكن على الحالة المرضية أو الحالة التي يرضى الله تعالى ورسوله عنها، لأن شرف الصحبة هو في الأصل شرف معنوي، شرف معنوي، وهذا لا يتأتى للإنسان وهو كافر والعياذ بالله. فقال يخرج من حصل، أي من كان موجودا أو حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم والتقى به في حال كونه كان كافرا. ثم قال وقوله به فصل الثاني يخرج من لقيه مؤمنا لكن بغير دين الأنبياء، لكن يخرج من لقيه مؤمنا لأنه سيبعث ولم يثبت البعثة فيه نظر. يعني الشيخ هنا لما يقول وقولي به، نريد أن نقرأ الحاشية هنا، قولي به فصل ثان، هذا أيضا يعني كلمة مؤمنا به صلى الله عليه وسلم، لا أنه مؤمن التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو مؤمن بغيره من الأنبياء ولم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، يكون قد آمن مثلا بعيسى عليه السلام أو بموسى عليه السلام مثلا من الأحبار وجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام ومات على ديانته، فهل هذا نقول أنه ولم يسلم، هل هذا نقول بأنه أو أسلم بعد ذلك، هل هذا نقول أنه صحابي؟ لا، طالما أنه لما التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن مؤمنا به صلى الله عليه وسلم، مؤمنا به صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يعد صحابيا وإن كان على دين آخر من الأديان الموجودة التي كانت موجودة قبل ذلك كاليهودية أو غيرها. واضح يا كرام؟ فإذا قال وقولي به فصل ثان، يعني هذا أيضا شيء مميز آخر من المميزات التي تفصل هذا التعريف أو هذه النقطة بالذات عن غيرها. طيب يخرج بها من؟ يخرج من لقيه مؤمنا، هو مؤمن ولكنه بغيره، كأنه مثلا مؤمن بعيسى عليه السلام أو مؤمن بموسى عليه السلام من الأنبياء. واضح يا كرام؟ وهنا في الحاشية عبر قال وإن كان المراد مؤمنا بما جاء به غيره من الأنبياء فذلك مؤمن به إن كان لقاؤه بعد البعثة، يعني لو التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد البعثة خلاص، وإن كان قبلها فهو مؤمن بأنه سيبعث فلا يصح أيضا، لذلك كما سنتعرض الآن. ثم الشيخ هنا ذكر نقطة ثالثة، اقرأ تاني يا شيخ مبارك، هي كلمة لكن. لكن هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة في دين الله؟ هنا يقولون هل مسألة الشيخ ابن حجر طرحها كأنها سؤال أو كأنه لم يفصل في المسألة وكأن المسألة تحتاج إلى بحث نوع ثالث أو سؤال ثالث، يعني أراد الحافظ ابن حجر أن يستمطر له الجواب وأن يعني يلقي به على عقول العلماء وطلاب العلم حتى يحضر له الجواب، فيقول لكن هل يخرج، يعني هذا القيد الذي ذكرناه، يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة أو البعثة؟ قال فيه نظر. إحنا عندنا بحيرة الراهب وعندنا زيد بن عمرو بن نفيل، زيد بن عمرو بن نفيل، هؤلاء يا كرام ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ هؤلاء أنبأوا وتنبأوا بنبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما رأوه، ولكنهم رأوه في وقت لم يكن فيه قد بعث عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء هل يعدون من الصحابة؟ الشيخ ابن حجر قال لكن هل، وترك ثم قال فيه نظر، يعني هذا فيه نظر أن يعدوا من الصحابة، وهذا الكلام هو الصواب أنهم لا يعدون من الصحابة. يعني ذكر الشيخ صاحب بهجة النظر على شرح نخبة أو شرح نخبة الفكر يقول الراجح أن الصحبة وعدمها من الأحكام الظاهرة، حكم ظاهر، هذا له حكم الصحبة أم لا؟ الظاهر نحن نحكم بالظاهر أمامنا، فلو أن إنسانا كتم إيمانه والتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكن ظاهره أنه كافر لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، هل سنحكمه بصحبته؟ يعني واحد كتم إيمانه والتقى بالنبي عليه الصلاة والسلام ولكنه في ظاهره، ظاهر كلامه أنه غير مسلم وأنه غير مؤمن، هذا لا نستطيع أن نعده صحابيا. واضح كرام؟ لأننا نحكم بماذا؟ بالظاهر، فالصحبة من الأحكام الظاهرة فلا تحصل إلا عند حصول مقتضيها في الظاهر، لا تحصل إلا عند حصول المقتضى في الظاهر. هؤلاء مثل بحير الراهب وورقة وزيد بن عمرو بن نفيل، نحن نهتم بمعرفة الصحابة لماذا؟ لأنهم من رواة الحديث، ولذلك كان اهتمام العلماء بمعرفة هذا النوع لمعرفة الصحابي الذي يمكن أن يكون حديثه متصلا بمعرفته من التابعين الذي لو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة يكون الحديث مرسلا. واضح؟ طيب، طالما أن هؤلاء أصلا ليست لهم رواية في الواقع، ليست لهم رواية، لا توجد رواية عن بحيرة ولا توجد رواية عن زيد بن عمرو نوفيل، وفي نفس التوقيت هم لم يدركوا البعثة أو البعثة المحمدية لرسولنا صلى الله عليه وسلم، فلا ترتب عليها حكم شرعي. فمن هذا، من هنا لو قلنا أنهم ليسوا بصحابة فهذا هو الأرجح وهذا هو الأعقل وهذا هو الأليق من حيث الواقع الذي ندرسه. فقال إلا عند حصول مقتضيها، وحصوله في الظاهر يتوقف على البعثة وهو لم يدرك البعثة، بخلاف غيره. مثلا ورقة ابن نوفل، ورقة ابن نوفل عده العلماء في الصحابة. لماذا؟ لأنه لما التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم التقى به بعد نزول الناموس الأكبر عليه، بعد نزول الوحي، ولما ذهب للنبي النبي صلى الله عليه وسلم بسيدة خديجة، يعني السيدة خديجة لما ذهبت بالنبي عليه الصلاة والسلام وقالت له نذهب إلى ورقة ابن نوفل، لما ذهبت إليه برسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد نزل عليه الوحي، اقرأ باسم ربك الذي خلق، صح؟ فلما نزل عليه الوحي بهذا علم أنه نبي، ووعده ورقة أنه سينصره أو أنه سيكون ناصرا له مؤازرا له. ثم قال فلم ينشب أن مات ورقة وفتر الوحي بعد ذلك. واضح يا كرام؟ فلذلك عده بعض العلماء في الصحابة من أجل هذا المقصد، هذا بخلاف الذين التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، قبل البعثة. انظر إلى المسائل، الصحابة الكرام بعد البعثة وآمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وكانت له المواقف المشهودة معه عليه الصلاة والسلام. هناك ورقة ابن نوفل آمن به ولكنه قبل أن يشيع أمره صلى الله عليه وسلم في الناس. ثم بعد ذلك هناك من تنبأ بوجوده عليه الصلاة والسلام ولكن لا يعرف هل آمنوا به أم لا، ينتظرون وجوده، ولكنه هؤلاء الناس ماتوا قبل ماذا؟ قبل ماذا يا كرام؟ قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء لا يتأتى لهم وصف الصحبة. تفضل. ومات على الإسلام، يعني شرط أساس. هذا فصل أيضا مميز آخر من الأمور التي تفصل هذا التعريف من غيره، أنه لابد أن يكون هذا الشخص الذي التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به أن يموت على الإسلام. حتى لو حصلت ردة في المنتصف حتى لو حصلت ردة في المنتصف لا شيء. تفضل. وقول ومات على الإسلام فصل ذلك يخرج من ارتد بعد أن نسيه مؤمنا به. نعم. قالوا كم، يعني هناك نماذج للذين آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ثم رجعوا بعد ذلك، يعني آمنوا بالنبي ثم رجعوا أي ارتدوا ثم عادوا إلى الإيمان، هذا لا ينزع عن وصف الصحابة. ولكن هناك بعض الناس الذين والعياذ بالله تعالى آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ثم ارتدوا ولم يعودوا إلى الإيمان، كعبيد الله بن جحش الذي مات بالحبشة نصرانيا بعد أن هاجر مسلما، وعبد الله بن خطل والذي قتل في يوم فتح مكة وهو متعلق بأستار الكعبة لأنه كان يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤذي المسلمين، لم يكن يعني كافرا مسالما بل كان يتعدى بالإذاء للنبي عليه الصلاة والسلام ويتعدى بالإذاء على المسلمات وعلى المسلمين. فمن أجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني من لقيه منكم فليقتله ولو كان متعلقا بأستار الكعبة، لأنه كان يتعدى في أذاه، لا أنه كان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة ماذا قال؟ قال للمشركين الذين لا يؤمنون بالله ولا برسوله، قال من دخل بيت أبي سفيان أو دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام أو البيت الحرام فهو آمن، ومن أغلق عليه داره يعني إنسان مسالم لا علاقة له بأحد فهو آمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يعتدي على أحد أبدا، بل لما جاءه كفار قريش وقالوا له، يعني لما جلسوا أمامه قال ما تظنون أني فاعل بكم، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، لم يعمل فيهم السيف بل قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، سرحهم وأطلق سراحهم. أما هذا ابن خطل، لماذا قتله النبي عليه الصلاة والسلام أو أمر بقتله؟ لماذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله؟ لأنه كان يؤذي الله ورسوله في السب والشتم للدين وللرسول عليه الصلاة والسلام، وكان يتشبب بنساء المسلمين ونساء المسلمات ويؤذي المسلمين والمسلمات، فكان متعديا، عنده شيء من الغل والحقد والحسد، قال لو استمر لأحدث فتنا كبيرة، وهي جهاز على هذا وأحدث فتنا كبيرة. فكان أمر النبي عليه الصلاة والسلام هو عين الصواب في هذا الباب صلى الله عليه وسلم، وهو عين الرحمة له ولغيره، له ولغيره. واضح يا كرام؟ فهنا يقول مثل هؤلاء الذين ارتدوا كعبيد الله بن جعش وابن خطل بعد أن آملوا ورأوا النور والعياذ بالله ماتوا على غير الإيمان والهدى، نسأل الله السلام. الشيخ ابن حق العراقي يقول وفي دخول من لقيه مسلما ثم ارتد ثم أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نظر كبير. هذا رأي لبعض العلماء أيضا، بعض العلماء يرى أن الردة أيضا مانعة، مانعة حتى ولو تاب الإنسان ورجع، مانعة من شرف الصحبة، هي ليست مانعة من قبول الإسلام، ولكن شرف الصحبة هذا شرف عظيم جدا. فقال فإن الردة محبطة للعمل عند أبي حنيفة وكذلك عند الشافعي. هذا رأي من؟ رأي الحافظ العراقي رحمه الله. أما رأي الحافظ ابن حجر وهو تلميذ الحافظ العراقي وهو محرر علم المصطلح، قال ولو ترددت ردة في الأصح، ولو ولذلك أو لو تخللت ردة في الأصح، ولو تخللت ردة في الأصح. ولذلك لا تجد أن الشيخ ابن حجر عد بعض هؤلاء في كتاب الإصابة، لما تقرأ كتاب الإصابة قسمهم على طبقات، فجعل كل طبقة في باب معين من الأبواب، يعني كل مجموعة من الصحابة جعلهم في طبقة، بحيث السابقون أولا إلى الإسلام العشرة مبشرين بالجنة، ثم بعد ذلك هؤلاء العلماء الذين لم يختلف في صحبتهم، ثم بعد ذلك من اختلف في صحبته وغير ذلك. واضح؟ تفضل. وقوله ولو تخللت ردة أي بين لقيه لا مؤمنا به وبين مقته على الإسلام، فإن اسم الصحبة لباقي منه سواء رجع إلى الإسلام في حياته صلى الله عليه وسلم أم بعد، وسواء على قيه تاما. نعم، وقوله ولو تخللت ردة أي بين لقيه، يعني حصلت ردة ووجدت ردة بين لقيه له مؤمنا وبين موته على الإسلام، بين رؤية هذا الشخص للنبي عليه الصلاة والسلام وبين موت هذا الشخص بعد ذلك على الإسلام. هو التقى بالنبي مؤمنا، فانتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى، ثم بعد ذلك هذا الرجل بعد أن انتقل النبي عليه الصلاة والسلام فكر وقال يا لقد خسرت الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، لابد أن أعود إلى حظيرة الإسلام. فآمن ثم ذهب إلى سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، أو إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وجلس معهما وجعل يدافع عن الإسلام وعن بيضة الإسلام. فهذا الإنسان ليس محروما، ليس محروما من وصف الإيه؟ الصحبة. قال فإن اسم الصحبة باق له سواء رجع إلى الإسلام في حياته، يعني في حياته أولى، إذا رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وقال يا رسول الله تبت، فالنبي صلى الله عليه وسلم سيقبل توبته، أم بعده أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وسواء لقيه يعني بعد الرجوع إلى الإسلام التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام ثانيا أم لا. واضح يا كرام؟ ولكن هناك خلاف في مسألة، قالوا من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ولكن بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم قبل دفنه، يعني واحد مثلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام مسلما وجاء ليزور النبي عليه الصلاة والسلام، دخل المدينة المنورة بعد أن وهو أول ما دخل سمع أن النبي عليه الصلاة والسلام التقى إلى الرفيق الأعلى، فرآه صلى الله عليه وسلم وهو مسجا عليه الصلاة والسلام، أو عندما دفن النبي عليه الصلاة والسلام فرآه حتى ولو رأى وجهه عليه الصلاة والسلام، هل هذا يعد صحابيا؟ لا يعد صحابيا، لا يعد صحابيا. واضح؟ طب دائما حينما تجد كلمة الأصح فمعناه أن هناك أن قولا صحيحا في المسألة وأن قولا أصح من هذا القول الصحيح، فكلمة أصح دائما تنبئ هذه الكلمة عن وجود خلاف في المسألة، تنبئ عن وجود خلاف في المسألة، لا أن المسألة فيها رأي واحد أو وأن الخلاف فيها قوي، وأن الخلاف فيها قوي. كلمة الأصح، لأن الأصح أنزل منها كلمة الصحيح، والصحيح كلمة مهمة جدا، يعني لها منزلة، لا يكون القول صحيحا إلا إذا كان له حظ من النظر، فليس كل كلام جاء معتبرا إلا كلام له حظ من النظر كما يقول ابن الحصار. واضح؟ تفضل. ويدل على الأول الشر الأشعري بن قيس، الأول يعني القول الأول. تفضل. فإنه كان ممن ابتدى وأتي به إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه أسرا، فعاد إلى الإسلام فقتل منه ذلك وزوجه أخته. شوف يعني إيه؟ لم يعني قبول، هنا قبول عملي، إن يدل على رجحان القول الأول الذي يقول بأن الرجل إذا لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام ولو بعد وفاته عليه الصلاة والسلام أنه لا ينزع عنه وصف الصحبة. فقال ويدل على رجحان الأول قصة الأشعث ابن قيس، فإنه كان ممن ارتد وأتي به إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه أسيرا، جاء أسيرا يعني حتى لم يأتي يعني وهو هكذا عن رغبته، بل جاء أسيرا فعاد إلى الإسلام، فكر وقال يعني لماذا أفعل في نفسي كل هذا وأنا كنت في عزة ومنعة في الإيمان وطاعة الرحمن سبحانه وتعالى، فما أورثني الكفر ولا الردة إلا الخيبة والندم، ثم الخسران في الدنيا والخسران في الآخرة، وهو كل من أدرك النبي عليه الصلاة والسلام ورآه وسمع كلامه وعلم صدقه عليه الصلاة والسلام حتى ولو لم يؤمن به ويعلم أنه صادق وأن هذا متبع للهوى ومتبع للشيطان ومتبع للأوثان، أوثان حتى ولو كان هذا الوثن هو نفسه هو الهوى، فهو يقول فعاد إلى الإسلام فقبل منه ذلك، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لو كان موجودا لقبل منه، أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما جاءه هذا الأسير قبل منه، وأراد أن يعطي مثالا عمليا فقال وزوجه أخته، لم يقتصر الأمر على أنه قبل منه فقط ظاهريا وفي داخله يعني هو غير مقتنع بإيمانه منه، لا بل زوجه أخته، ولم يتخلف أحد من العلماء الذين كتبوا في أسماء الصحابة عن ذكره في الصحابة الكرام، عن ذكره في الصحابة الكرام ولا عن تخريج حديثه في المسانيد، لأن طبعا المسانيد لها طريقة، طريقة المسانيد أنها مؤلفة على أسماء الصحابة، فالأشعث هذا ابن قيس ستجدونه في المسانيد في الكتب التي ألفت على المسانيد وغيرها. واضح يا كرام؟ طيب تفضل. فالجهاد أحدهما لا قطع بالجهاد لبدا لمن لازمه صلى الله عليه وسلم وقاتل معه أو قتل تحت رايه على أن لم يلزمه أو لم يأتوا معه مشهدا وعلى من كلمه يسيرا أو ما شاءه قليلا أو رآه على البحر أو بحال الدنيا وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجهاد. يعني هذا الكلام، التنبيه هذا كلام تنبيه مهم. الشيخ ابن حجر لما ذكر الصحابة الكرام يريد أن يعرف أن الصحابة على أيضا مراتب وعلى منازل، منازل السائرين ومنازل الطائعين، فما بالك بالصحابة المكرمين، فعندنا طبعا العشرة المبشرين بالجنة، وعندنا الصحابة الذين تشرفوا بملازمة النبي عليه الصلاة والسلام فترة كبيرة من الزمان، فلا يخفى أن هناك بعض الفروق حتى وإن كان وصف الصحبة ووسم الصحبة يشملهم جميعا، إلا أنهم بداخل هذه الصحبة على مراتب. فقال: لا خفاء، لا يخفى على عاقل ولا على عالم، رجحان. رتبة من لازمه، يعني من لازم النبي عليه الصلاة والسلام مرتبته أرجح وأعلى، وهو أوثق في باب الصحبة وقاتل معه، يعني هذا لم يقابله مرة، لا ده قاتل معه صلى الله عليه وسلم في غزوة مثلا بدر أو أحد أو أي غزوة، أو قتل تحت رايته صلى الله عليه وآله وسلم. يعني حتى لو أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث يعني سرية من السرايا فمات فيها هذا الصحابي الجليل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يترحم عليه وكان يدعو الله تعالى له، فهو مات تحت راية النبي، يعني لقي النبي ولقيه ورآه وكذا، ويعرف النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي كان يجيز الناس بالخروج في السرايا والحروب والغزوات. فكان يأتي الصحابي يقول له: لا لم أجزك، لا ما زال السن صغيرا، فيعيده النبي عليه الصلاة والسلام. وآخر يقول له: اذهب. إذا رآه النبي عليه الصلاة والسلام وكلمه وقاتل تحت رايته عليه الصلاة والسلام. على من لم يلازمه، يعني رتبة هؤلاء الذين لازموه وجاهدوا معه صلى الله عليه وسلم أو ماتوا تحت رايته عليه الصلاة والسلام، هؤلاء أوثق وأقوى ممن لم يلازمه عليه الصلاة والسلام أو لم يحضر معه مشهدا. يعني من شهد المشاهد، حتى إحنا في تراجم العلماء والرواء نقول: وقد شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهد المشاهد يعني كل الغزوات شهدها مع الرسول صلى الله عليه وسلم، 26 أو 28 على حسب العدد، حضرها مع النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى من كلمه يسيرا، الذي لازمه طويلا يعني أولى من الذي كلمه كليمات ثم ذهب وعاد إلى بلده، أو مشاه قليلا، مشى معه قليلا، تشرف بلقياه فمشى معه في طريق ولو دقائق، أو رآه على بعد، يعني هذا رآه في مكان بعيد ورأى النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه لم يستطع أن يصل إليه عليه الصلاة والسلام، كمثلا كما يكون في حجة الوداع والناس في زحام شديد، وهناك بعض الضعفاء من الكبار الذين لا يستطيعون أن يصلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الزحام الشديد، وما رأوه بعد ذلك. فالذين لازموا وعايشوا أكثر من هؤلاء، أو في حال الطفولية، يعني هو رأى النبي عليه الصلاة والسلام وكان طفلا، فانتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى ولم يزل هذا طفلا، زي مثلا محمود بن الربيع يقول: عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنين. قال: وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع، يعني يحصل للجميع. تفضل. ومن ليس له علم سماع منه فحديثه مرسل من حيث الرواية، وهم مع ذلك معدودون في الصحابة لما نالوه من شرف الكلية. يعني بعض العلماء يقولون: والله من ليس لهم سماع من النبي عليه الصلاة والسلام فحديثه مرسل. العلماء هنا يقولون في الحاشية، نقرأ الحاشية: قال: ومن ليس لهم منهم سماع فحديثه إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل من حيث الرواية، يعني من حيث الرواية مرسل، أي لا من حيث عدم الاحتجاج به لضعف احتمال روايته عن التابعين، وإن كان هذا الاحتمال في رواية من ليس له سماع أضعف. قال المصنف: وهذا يلغز به فيقال صحابي حديثه مرسل بالاتفاق، صحابي حديثه مرسل بالاتفاق على سبيل الألغاز والمسابقات، صحابي حديثه مرسل بالاتفاق، أي لا يطرق الاحتمال الذي في مراسيل الصحابة أنها مرفوعة حقيقة كما عليه الأكثر. قالوا: من ليس له سماع. وهذا كلام الإمام ابن أبي شريف. ابن القطلبغة له كلام أيضا، قال: فقوله فحديثه مرسل، قال المصنف: وهو مقبول بلا خلاف، والفرق بينه وبين التابعي حيث اختلف فيه مع اشتراكهما في احتمال الرواية عن التابعين أن احتمال رواية الصحابي عن التابعي بعيدة، بخلاف احتمال رواية التابعي عن التابعي فإنها ليست بعيدة. قال المصنف: ويلغز به فيقال حديث مرسل يحتج به بالاتفاق. يعني هنا يقولون بأن الصحابي الذي ليس له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثه مرسل، حكمه كمراسيل التابعين على رأي بعض العلماء من حيث الرواية، ولكنهم معدودون في الصحابة الكرام لما نالوه من شرف الإيه الرؤية. تفضل. قال الثالثما: يعرف قول صحابيا بالثواب أو الاستفاضة أو الشهرة أو بإقبال بعض الصحابة أو بعد اتفاق التابعين أو بإقباله عن نفسه بأنه صحابي. إذا كانت دعوات ذلك تدخل تحت الإنكار. وقد انتشر هذا الأخير وجماعة من حيث إن دعوات ذلك مدير دعوة أكثر أنا عنه ويحتاج إلى هنا بدأ المصنف ينتقل من تحرير تعريف الصحابي وما يترتب عليه من حكم إسنادي يتعلق بالحكم على الحديث من حيث الإرسال وعدم الإرسال. بدأ ينتقل إلى نقطة أخرى، هذه النقطة مهمة جدا، يعني كيف أعرف أن هذا من الصحابة؟ بما يعرف الصحابي؟ أول شيء قال يعرف الصحابي بالتواتر، يعني أن نعرف بالتواتر أن هذا من الصحابة كالعشرة المبشرين بالجنة، هذا منقول إلينا بالتواتر، واضح يا كرام؟ فهذا لا يحتاج إلى تنصيص ولا إلى بحث ولا إلى نظر، هذا معروف بالتواتر، نقل إلينا بالتواتر أن سيدنا أبو بكر الصديق صحابي جليل، وأن سيدنا عمر بن الخطاب صحابي جليل، وأن سيدنا عثمان بن عفان صحابي جليل، إلى آخر العشرة المبشرين بالجنة مثلا، مثال، هذا مثال وليس حصرا، واضح يا كرام؟ يبقى إذن يعرف الصحابي بالتواتر أو الاستفاضة، شهرة الصحابي استفاضته بين الناس، زي عكاشة ابن محصن الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام في الدخول الجنة بلا حساب ولا عتاب، فكان من هؤلاء سيدنا عكاشة. أو الشهرة، اشتهر أيضا بين الناس والاستفاضة تكون أعلى درجة من الشهرة. أو بإخبار بعض الصحابة مثل حممة ابن أبي حممة الدوسي الذي مات بأصبهان مبطونا، فشهد له سيدنا أبو موسى الأشعري أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فحكم له أنه صحابي بشهادة من؟ شهادة سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. يبقى إخبار بعض الصحابة أو بعض ثقات التابعين، يأتي أحد التابعين ويقول سمعت فلانا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كثير جدا في الأسانيد، أغلب الأسانيد يقول سمعت فلانا من أصحاب النبي. فعلماء الأمة لما كتبوا في الصحابة كيف يعرفوا أن هذا من الصحابة؟ نظروا في الأسانيد، فقالوا من قال فيه الثقة من التابعين سمعت فلانا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هذا صحابي، فأخذوا هذا الاسم وجعلوه في أسماء الصحابة، واضح؟ طيب. أو بإخباره عن نفسه، يعني يقول أنا صحابي، صاحبت النبي عليه الصلاة والسلام أو التقيت بالنبي عليه الصلاة والسلام، إذا كانت دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان، يعني إذا كان هذا الشخص الذي قال هذا الكلام أنا التقيت بالنبي عليه الصلاة والسلام، إذا كانت دعواه من حيث الواقع ومن حيث العادة أنه يمكن أن يكون فعلا التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام. طيب ربما تسأل وتقول إن الشيخ ابن حجر استشكل هذا الكلام وقال وقد استشكل هذا الأخير جماعة، يعني في جماعة من العلماء قالوا والله أن قولنا بأن الصحابي تثبت صحبته أيضا بعد هذه الأسباب التي ذكرتموها، التواتر والاستفاضة والشهرة وإخبار صحابي، تقول أنه إذا أخبر هو عن نفسه هذه محل نظر، لأنه كأن شخصا يقول عن نفسه أنا عدل، فلهذا يقبل منه؟ لا يقبل منه، لابد أن يعدله آخر، لا أن يزكي الإنسان نفسه وأن يعدل الإنسان نفسه، فهذا غير مقبول. لكن العلماء قالوا إن هناك قيد ذكره بعض العلماء في هذه القضية، قيد يعني شرط وأمر ضروري لابد من وجوده حتى نضمن أن هذا الصحابي الجليل لا مطعن في صحبته. قالوا ماذا؟ قالوا أن إخباره عن نفسه إذا كان ثقة أو إذا كان عدلا، يعني لابد أن يكون هو أصلا معروف بالعدالة ثم أخبر عن نفسه بعد ذلك، يعني الناس شهدت له بالعدالة ثم بعد ذلك هو أخبر عن نفسه وقال والله يا كرام أنا التقيت بالنبي عليه الصلاة والسلام أو لقيته مرة أو حضرت معه حجة الوداع، وكان ذلك ممكنا من حيث الواقع، يعني من حيث النظر في السن وفي إدراكه، وأنه ولد قبل هذا بفترة طويلة يمكن أن يكون قد لحق فيها حجة الوداع، أو التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام في وقت من الأوقات، لا يمنع عن ذلك مانع. واضح يا كرام؟ لا أن يكون مثلا إنسان في بلاد الهند ولم يعرف بالرحلة ثم قال أنا لقيت النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أصلا لا يصدق في هذا الكلام. فلذلك العلماء قالوا لابد من تقييده بالعدالة، يعني هذا الشخص الذي يخبر عن نفسه بأنه صحابي لابد أن يقيد هذا بالعدالة. طيب، الحافظ العراقي له لفتة جميلة وله تنبيه لطيف، قال أما لو ادعاه، يعني لو هذا الشخص قال أنا صحابي ثم نظرنا في دعواه فوجدنا أن هذا الشخص ادعى هذا بعد مضي 100 سنة من حين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يقبل. لماذا؟ وإن كان قد ثبتت عدالته، حتى ولو ثبتت عدالته لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أرأيتم هذه الليلة فإنه على رأس 100 سنة لا يبقى أحد ممن هو على وجه الأرض، يعني أن القرن سينخرم بعد 100 عام، لا يوجد أحد ممن كان على وجه الأرض في هذه الليلة التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكث أكثر من 100 سنة. فلو جاء آخر ممن ولد قبل قول النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة أو في نفس الليلة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام هذه الجملة، وجاء بعد 100 سنة وواحد وقال أنا لقيت النبي عليه الصلاة والسلام، لكان كذابا، لكان كذابا وليس بصحابي. لماذا؟ لأنه لا يوجد أحد فعلا عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم ممن سمع منه هذه المقولة، أو ممن كان يعيش عند هذه المقولة، أو كان مولودا بالفعل عند هذه المقولة وعاش 100 سنة. أما بعد هذه الليلة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ولد في الليلة الثانية التي بعدها بعد هذه المقولة واحد من الصحابة، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يمكن أن يعيش أكثر من 100 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن من؟ عن من يكون موجودا في هذه الليلة التي قال فيها هذه الكلمة، أرأيتكم ليلتكم هذه لا يبقى أحد على ظهر الأرض. فكل الذين حضروا سواء حضروا وجود فعلي أو كانوا موجودين في الدنيا في هذا الوقت لا يمكثون أكثر من 100 سنة. طيب، واحد ولد بعد هذه الليلة التي قال فيها النبي، كأن مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام في ليلة الاثنين، فجاء واحد ولد في ليلة الثلاثاء أو الأربعاء، هل يمكن أن يمكث ويعيش أكثر من 100 سنة؟ يمكث ويعيش أكثر من 100 سنة، لا تشمل هذه الجملة. قال لا يبقى أحد ممن هو على وجه الأرض، يعني انخرام القرن. وقال السخوي فيه دلالة على موت الخضر عليه السلام، أن الخضر عليه السلام ليس يعيش. لماذا؟ لأنه في هذه اللحظة لو كان يعيش بالفعل في هذا الوقت إذن لا يعوش، لا يعيش بعد النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 100 سنة. وبذلك قالوا أن رتن الهندي وكذا الكذاب الذي ادعى أنه عاش 600 سنة وأنه حضر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا يعني كذاب بهذا الحديث. فهذا الحديث من ادعى بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاش بعد هذه الليلة 100 سنة يوما واحدة فهو كذاب. أما من ولد بعد هذه المقولة فيمكن أن يكون أن يعيش. ولذلك قالوا هذا لا يشمل كلام بعض العلماء، قالوا هذا لا يشمل الجن ولا يشمل عيسى عليه السلام، وبعضهم قال أيضا لا يشمل الخضر عليه السلام، فهذا له حكم خاص. واضح يا كرام؟ حتى نفهم المسألة. يبقى الجن لا ينطبق عليه، لأنه ممكن جن يعيش أكثر من هذا، وسيدنا عيسى عليه السلام بل رفعه الله إليه، والخضر عليه السلام بعض العلماء قال أيضا أنه لا ينطبق عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقصد من؟ يقصد أمته ومن كان موجودا من أمته عليه الصلاة والسلام. واضح يا كرام؟ ولذلك الشيخ الخطيب البغدادي قال وقد يحكم بأنه صحابي بإخباره إن كان ثقة أمينا. انظر إلى القيد، انتبه. قال يحكم بأنه صحابي بإخباره، هو الذي يخبر بنفسه. إن كان ثقة أمينا مقبول الرواية والقول، وإن لم يقطع بذلك كما يعمل بروايته، وتبعه على ذلك الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى وغيره. يبقى إذن لو أخبر بنفسه يقبل من هذا. وهذا أيضا ترجيح الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وقال ويحتاج إلى تأمل. نحن وقد تأملنا، واضح؟ تفضل يا شيخ. قال أو يتني رواية الإسلام إلى التابع، وهو من لك يصنعه إلى ذلك، وهو وهذا متعلق باللغي وما ذكر معه إلا قيد الإيمان به، فذلك خاص للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الكتاب، لا لمن اشترط في التابعين طول الملازمة أو صحة السماع أو التغيير. بدأ الحافظ بعد أن انتهى من الكلام على تعريف الصحابي الذي يتعلق به عدد من المباحث، بدأ ينتقل إلى تعريف التابعي. فمن هو التابعي؟ قال أو ينتهي غاية الإسناد، لأن كل هذا، شوف الشيخ ابن حجر يريد أن يربطك أيضا بالإسناد، هو يتكلم عن السند وأن السند له بداية وله نهاية، فبداية الإسناد يكون من المصنف، وبعد ذلك شيخ المصنف في الحلقة الأولى التي لو حصل فيها انقطاع يكون اسمه معلق من بعد المصنف. المصنف يقول قال فلان، لو أنه أسقط شيخه حلقة واحدة من أول الإسناد لكان معلقا، صح كده؟ طيب إذا أسقط أول شخص أصبح معلقا، فلو أسقط اثنان أصبح معلقا ومعضلا، فلو أنه سقط من المنتصف واحد أصبح منقطعا، لو سقط الصحابي أصبح مرسلا. لو حصل هناك أيضا من بعد التابعي عدم تحقق أن هذا الشخص صحابي وأصبح تابعيا، ثم قال هذا التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصبح هذا ماذا يا كرام؟ مرسلا. لو قال الصحابي قال رسول الله أصبح متصلا، فالصحابي سمع النبي عليه السلام، وجود الصحابي يجعل الحديث متصلا، أما عدم وجود الصحابي يجعله مرسلا. عدم وجوده إما بأن يكون يقول عن تابعي مثلا عن الحسن البصري عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحن لا ندري من هذا الرجل، فأصبح هذا مرسل أيضا. ولو قال التابعي الحسن البصري أو سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، هذا أصبح مرسلا، هذا أصبح مرسلا. فهنا أراد أن يعرف أن ينتهي غاية الإسناد إلى التابعي. لو انتهى الكلام إلى التابعي وكان من كلامه سيكون موقوفا، سيكون إيه؟ مقطوعا، سيكون مقطوعا، واضح؟ أما إذا انتهى إلى الصحابي من كلامه سيكون الكلام هذا موقوفا. لو انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه أو من فعله أو من صفاته أو كذا اسمه ماذا؟ مرفوعا. فهو أصلا من أجل هذا قدم هذه الأنواع والكلام عليها حتى يوصلك بعد ذلك إلى قضية ماذا؟ المرفوع والموقوف والمقطوع. فقال أو ينتهي غاية الإسناد، يعني نهاية الإسناد، إلى التابعي، إلى التابعي، وهو من لقي الصحابي كذلك. من ما تعريف التابعي؟ قالوا هو من لقي الصحابي، وهذا متعلق باللقي، يعني هذا أمر أو هذا الشرط شرط خاص بقضية اللقي. يبقى إذن شرط حصول وصف التابعي أن يكون قد التقى بالصحابي. التقى بمن؟ بالصحابي. قال وهذا متعلق باللقي وما ذكر معه، يعني إيه اللقي وما ذكر معه من تفصيلات سابقة تتعلق باللقي، سواء كانت تتعلق بطول الملازمة أو اللقاء العابر أو الجلوس بين يديه أو المماشاة مما ذكرناه قبل ذلك، نفس الكلام. سم عارفين سم؟ يعني نفس الشيء، واضح؟ نفس الشيء في الهند عندهم وعندكم برضو في اندونيسيا ومريض، صح؟ سم. قال طيب يا إذن نفس الكلام الذي قلناه في اللقي هنا هو الكلام في اللقي هنا، يعني يثبت أو يثبت اسم التابعي بمن جلس مع الصحابي ولو مرة، ولو ما من ماشى، ولو من جلس معه في مكان حتى ولو لم يكلمه، فأصبح من؟ أصبح هذا اسمه تابعي. طيب وما ذكر إلا قيد الإيمان به، يعني عدا شرطا واحدا، أوعدها هذا الشرط فقط. ما هو هذا الشرط؟ مؤمنا به. هو الشرط أن يكون مؤمنا في الإسلام، بالإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مؤمنا بالرسول لا مؤمنا بالصحابي. فكيف ذلك؟ يعني حتى لا تفهم تقول تأخذ تعريف الصحابي كوبي بيست في تعريف التابعي، ما ينفعش، صح كده؟ ما ينفعش. يبقى إذن لابد أن تحذف منه هذه الجملة فقط، مؤمنا به. قال: وما ذكر معه إلا قيد الإيمان به، فذلك خاص بمن؟ بالنبي. يعني ماذا؟ إيه ولا خاص بالنبي؟ الإيمان به، يقصد هذه الجملة الأخيرة، كلمة الإيمان به هي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. لذلك العلماء قالوا إن لأن أبا حنيفة رضي الله عنه من التابعين، لأنه كان في زمانه أربعة من الصحابة ولقيهم وسمع منهم: سيدنا أنس، سيدنا عبد الله بن أبي أوفى، وسيدنا سهيل بن سعد، وسيدنا أبو الطفيل عامر بن وافلة، وقد أخذ عنهم. واضح يا كرام؟ وقد أخذ عنهم. قال: وهذا هو المختار. هذا هو المختار، يعني هذا هو الرأي الراجح في تعريف التابعي. خلافا، يعني هذا الكلام هو الراجح عندي، مع أن هناك بعض الآراء الأخرى المختلفة لهذا الكلام وأنا لا أوافق عليه، وهم الذين اشترطوا في التابعي طول الملازمة، اشترطوا حتى نسمي هذا الشخص تابعي أن يكون لازم الصحابي فترة من الزمان، أو صحة السماع، لابد أن يكون قد صح سماعه، لأن وصف التابعية يشمل أيضا، أو التابعي هذا يشمل من لقي الصحابي حتى ولو لم يسمع منه الحديث، جلس معه، سلم عليه، أكل معه، سافر معه، ولكن لم يتعرض لسماع الحديث منه. أو التمييز، بعض الناس يقول لابد أن يكون مميزا، هذا ليس شرطا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندنا دليل يدل على أن كلام ابن حجر هو الأقوى، وأن اشتراط طول الملازمة واشتراط صحة السماع أو اشتراط التمييز هذا لا دليل عليه، بل الدليل على عكسه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: طوبى لمن رآني وآمن بي، طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى لمن رآني رأى من رآني، وطوبى معذرة، وطوبى لمن رأى من رآني. فاكتفى النبي عليه الصلاة والسلام هنا بماذا؟ بالرؤية فقط، بمجرد الرؤية في خيرية هذا الإنسان. فلذلك قاس العلماء عليها قضية إثبات مسألة التابعي. ثم بعد ذلك بدأ الشيخ ينتقل إلى مسألة جديدة سنقرأها الآن. يقرأ الشيخ مبارك، تفضل يا شيخ مبارك. ولو بقي بين الصحابة والتابعين طبقة أخرى اختلط في إلحاقهم بأبي القسمين، وهما المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، فعندهم ابن عبد البر في الصحابة، وادعى عياض وغيره أن ابن عبد البر يقول إنهم صحابة، وقيل لأنه أصح حدوث بل كتابه لأنه إنما أورده ليكون كتابه جامعا مستوعبا لأهل القرن الأول، والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين، سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالنجاشي أم لا. لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لدى الإسماء كشف له عن جميع من في الأرض فرآه، فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به في حياته إذ لا وإن لم يلاقي في الصحابة لحصول رؤيته من جانبه صلى الله عليه وسلم. بدأ يتكلم الشيخ عن قضية المخضرمين. هناك عندنا نوع من الرجال، طبقة ما بين الصحابة وما بين التابعين رضي الله عنهم، هؤلاء الذين سموا بالمخضرمين. قال: وبقي بين الصحابة والتابعين طبقة أخرى، طبقة وسطى، هي ما بين الصحابة الذين ثبتت صحبتهم مباشرة بالأدلة السابقة وما بين التابعين الذين هم قد عرفوا بأنهم من التابعين بلا خلاف. فهناك طبقة في المنتصف في النص كده كما يقولون عندنا، طبقة هكذا، هذه الطبقة تسمى بطبقة المخضرمين. من هم؟ قال اختلف في إلحاقهم بأي القسمين، بعضهم يعدهم من الصحابة وبعضهم يقول لا هم من التابعين. فما هذه الطبقة؟ قالوا هم المخضرمون. من المخضرم؟ قال الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، يعني أدركوا الجاهلية وأسلموا، يعني عاشوا فترة مع أبي جهل وأبي لهب وهذه الفترة الطويلة قبل الإسلام، ثم لما جاء الإسلام أسلموا، ولكنهم كانوا في مكان بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروا النبي عليه الصلاة والسلام، لم يروه عليه الصلاة والسلام، لم يسعفهم الحظ ولم تسعدهم الحياة أنهم رأوا النبي عليه الصلاة والسلام، يكونوا من أماكن بعيدة، أو أنهم لما جاءوا وصلوا إلى المدينة سمعوا بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام وانتقال إلى رفيق الأعلى. قال فعده ابن عبد البر في الصحابة، ابن عبد البر ذكرهم في الصحابة في كتابه الاستيعاب. ولكن الشيخ ابن قطبغة بيقول فعده ابن عبد البر في الصحابة، قال الأولى أن يقول المصنف فعدهم معهم، فعدهم معهم يعني جعلهم في عداد في نفس المبحث الذي كتب فيه أسماء الصحابة أو في نفس الكتاب، لما سيأتي من أنه لم يعتد بهم معهم. فرق بين يقول عدهم معهم يعني جعلهم من جملة من عاش في عصر الصحابة، بخلاف من يقول من اعتد به وعاملهم معاملة الصحابي في الرواية، فهو لم يعاملهم معاملة الصحابي في الرواية. هذا ماذا ابن عبد البر؟ ابن عبد البر جمعهم في الكتاب الذي أخذ فيه على نفسه أنه سيجمع كل من قيل فيه أنه صحابي، ولكنه لم يعتد بهذه الفئة على وجه الخصوص بأنها من الصحابة، وإن كانت أدركت الجاهلية وأدركت الإسلام، ولكنهم لم يتشرفوا بلقي النبي عليه الصلاة والسلام ولا بلقاء النبي عليه الصلاة والسلام ولا برؤيتهم للنبي عليه الصلاة والسلام وشرف رؤيتهم للنبي ولا بشرف أن يراهم النبي عليه الصلاة والسلام. فيا سعد من رآه النبي عليه الصلاة والسلام. قال وادعى عياض وغيره أن ابن عبد البر يقول إنهم صحابة، وفيه نظر. الذي ادعى ذلك من؟ الإمام القاضي عياض. قال والله الشيخ ابن عبد البر يقول إنهم صحابة، ولكن الشيخ ابن حجر بيقول هذا فيه نظر. هذا الادعاء من ابن عبد البر الذي فيه نظر هو ادعاء ابن عبد ادعاء القاضي عياض الذي ادعاه في ابن عبد البر، وأراد أن يخرج الحافظ ابن حجر كلام ابن عبد البر على مخرج صحيح، فقال لأنه أفصح في خطبة كتابه بأنه إنما أوردهم، يعني ذكر هؤلاء المخضرمين في كتابه ليكون كتابه جامعا مستوعبا لأهل القرن الأول، سواء من ثبتت له الصحبة أو من لم تثبت له الصحبة كالمخضرمين. قال والصحيح أنهم معدودون، ده كلام من؟ كلام الحافظ. والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين، هؤلاء معدودون في كبار التابعين، سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالنجاشي أم لا، يعني سواء ثبت عنهم أنهم أسلموا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أم أسلموا بعده، أدركوا الجاهلية ثم أسلموا ربما بعد انتقال النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء يكونوا من التابعين، وهذا لا خلاف فيه. لكن أراد أن يضع الحافظ ابن حجر احتمالا، ولكن هذا الاحتمال ليس قويا. قال ماذا؟ قال لكن إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء كشف له عن جميع من في الأرض فرآه، لأنه ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة كشف الله تعالى له كل من كان في الأرض فرآه، فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به في هذا الوقت الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام فيه صحابيا إذاك، وإن لم يلاقه يعني وإن لم يجتمع معه في الصحابة لحصول الرؤية من جانبه صلى الله عليه وسلم، هو الذي رآه ونحن قلنا إن الرؤية أو اللقاء إما أن يحصل إما برؤية هذا الشخص أو برؤية النبي صلى الله عليه وسلم للشخص. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو صح أنه رأى الناس جميعا في رحلة الإسراء والمعراج، إذن أصبح كل من رآه النبي عليه الصلاة والسلام أصبح صحابيا. ولكن هنا نقطة، كيف نعرف الذي أسلم بعد رحلة الإسراء والمعراج، بعد رحلة الإسراء والمعراج ثم لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني لو على هذا الرأي، من أسلم قبل رحلة الإسراء والمعراج وفي ليلة الإسراء والمعراج كان مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام، رآه النبي أصبح صحابيا. طيب اليوم التالي بعد الإسراء والمعراج، بعدما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ونزل، في اليوم التالي من آمن وأسلم ثم مات ولم يرى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يره النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا يكون صحابيا، وهذا لا سبيل إلى معرفته. ما هو السبيل إلى معرفته؟ لا نعرف كيف نصل إلى هذا، لا طريق إلى هذا. فلما لم يظهر لنا ما يفصل هذا من ذاك، كان التوقف في هذا الرأي أولى، كان التوقف في هذا الرأي أولى. واضح يا كرام؟ طيب، ثم قال فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به في حياته إذ ذاك وإلا مناقف الصحابة لحصول الرؤية من جانبه. هنا الشيخ كمال بن أبي شريف يقول فينبغي أن يعد من كان مؤمنا في حياته، هذا رأي منتقد، إنما ينبغي على ما ذكر أنه لو سلم أن يعد من الصحابة من كان مؤمنا ليلة الإسراء لا من آمن في حياته بعد ليلة الإسراء كما لا يخفى الذي قلناه الآن. طيب ثم قال فالقسم الأول، اقرأ يا شيخ عشان نختم هذه بالجملة دي ونقف عند المسلم. فالقسم الأول فيما تقدم ذكره من الأقسام الثلاثة وهو ما يتلي إليه واحد الإسناد وهو المحفوظ، سواء كان ذلك الاتهام بإسناد متصل أم لا. والثاني المحفوظ وهو ما انتهى إلى الصحابة، والثالث المحفوظ وهو ما انتهى إلى التابعين. ومن دون تابع من أتباع التابعين فمن بعده فيه أي في التسمية ضده، أي ثم ينتهي إلى التابعين في التسمية لجميع ذلك مفهومين، وإن شئت قلت موقوف على ذلك. ثمرة ما ذكرناه من الكلام على الصحابي والتابعي أتت الآن، وهو تقسيم الحديث باعتبار من نسب إليه الكلام، تقسيم الحديث باعتبار من نسب إليه الكلام أو باعتبار القائل. فالعلماء يقولون والله الحديث باعتبار من نسب إليه الكلام إما أن يكون مرفوعا وإما أن يكون موقوفا وإما أن يكون مقطوعا. فما نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسمى مرفوعا، وما نسب إلى الصحابي يسمى موقوفا، وما نسب إلى التابعي يسمى مقطوعا. قال فالقسم الأول ما تقدم ذكره من الأقسام الثلاثة وهو ما تنتهي إليه غاية الإسناد، يعني الإسناد غايته حينما ينتهي الإسناد يبدأ المتن مباشرة. فمن الذي قال المتن؟ هو المرفوع سواء كان ذلك الانتهاء بإسناد متصل أم لا. يعني الكلام لو قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكرنا قولا، هذا يسمى مرفوعا، سواء كان هذا الكلام الذي قلته له إسناد أم ليس له إسناد. وليس معنى أني أقول أنه مرفوع أي أنه صحيح، بل يكون هذا الحديث مرفوع يعني منسوب للنبي سواء كانت صحيحا إذا كان له إسناد وهذا الإسناد صحيحا، أو كان حسنا له إسناد والإسناد حسن، أو كان ضعيفا له إسناد وهو إسناد ضعيف، أو ضعيف جدا له إسناد وهو ضعيف جدا، أو مكذوب فله إسناد وفيه كذاب وهو مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فكلمة مرفوع يعني ليست معناها صحيح ولا ثابت، معنى كلمة مرفوع يعني منسوب إليه عليه الصلاة والسلام فقط. وهذه النسبة تحتاج إلى دراسة، إلى الدراسة، فالنتيجة تأتيك إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون حسنا وإما أن يكون ضعيفا وإما أن يكون ضعيفا جدا وإما أن يكون مكذوبا، خمسة أحكام لا سادس لها. واضح؟ ماشي يا كرام؟ طيب، قال سواء كان ذلك الانتهاء بإسناد متصل، يعني الإسناد كان متصلا أم غير الإسناد فيه انقطاع، طيب، والثاني الموقوف. الموقوف هو ما انتهى إلى الصحابي، يعني ما انتهى الإسناد فيه إلى أن القائل فيه هو قول الصحابي، كقول سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه: الكذب مجانب للإيمان. فهذا قول لسيدنا أبي بكر، من قوله هو، ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام. والثالث المقطوع. مقطوع، وفرق بين المقطوع والمنقطع. قال: المقطوع وهو ما انتهى إلى التابعي، يعني ما انتهى الإسناد فيه إلى أن القائل له هو واحد من التابعين الذين لقوا الصحابة، مثل سعيد بن المسيب، مثل سيدنا الحسن البصري، مثل قتادة، مثل مجاهد بن جبر، مثل نافع مولى بن عمر، مثل سالم بن عبد الله بن عمر، هؤلاء كلهم من التابعين. فهؤلاء كلامهم الذي يقولونه من عند أنفسهم إذا نقل إلينا، أو الآراء التي قالوها سواء كانت آراء فقهية أو اعتقادية أو في الرقائق أو في المواعظ، هي أشياء تسمى مقطوعة. ومعنى كلمة مقطوعة يعني أنها منسوبة إلى التابعين، لا أن لها أي أثر يتعلق بالانقطاع، لا علاقة لها بهذا. فكلام التابعي إما أن يكون أيضا صحيحا أو حسنا أو ضعيفا أو كذا أو مكذوبا، وإما وأيضا كلام الصحابي كذلك إما أن يكون ينطبق عليه ما انطبق على ما سبق في الكلام على المرفوع. واضح؟ قال: ومن دون التابعي أيضا من أتباع التابعين ينطبق عليه اسم المقطوع أيضا، فمن بعدهم فيه، أي في التسمية، مثله، أي مثل ما ينتهي إلى التابعي في تسمية جميع ذلك مقطوعا، يعني الذي جاء بعد طبقة التابعين أتباع التابعين كلامه مسمى مقطوعا أيضا. ولكنك يمكن أن تطلق على قول التابعي وعلى من دونه أيضا أنه موقوف، ولكن بشرط أن تنسبه إليه وأن تذكر من وقف الكلام عليه. يعني أنا ممكن أقول: هناك أثر موقوف قال: الكذب مجانب للإيمان. أنت بهذا عرفت أن القائل هنا صحابي، وإن لم تعلم من الصحابي، صح؟ ولكن إذا أردت أن أقول عن الحسن البصري أو مجاهد أو محمد بن سيرين، وهؤلاء من التابعين ليسوا من الصحابة، أردت أن أذكر لهم كلاما من كلامهم وأطلق لفظة موقوف، لابد أن أذكر من الذي أوقفت الكلام عليه، فأقول: هذا الكلام موقوف على الحسن البصري، موقوف على محمد بن سيرين، موقوف على مجاهد، موقوف على نافع، موقوف على قتادة بن دعامة السدوسي، موقوف هكذا. لابد أن أسمي، أن أذكر من أضفت الكلام إليه حتى أسميه موقوفا. طيب، لا أريد أن أذكره، قلت: وهناك أثر مقطوع. إذن هذا كلام من؟ التابع أو من جاء بعده؟ قلت: عندي أثر في هذه المسألة، عندي كأثر مرفوع وأثر موقوف وأثر مقطوع. أنت فهمت ماذا؟ أن هذا الكلام فيه كلام كلام النبي عليه الصلاة والسلام وكلام الصحابي وكلام التابعي أو من دونه، صح؟ مفهوم؟ في حالة واحدة أستطيع أن أقول موقوف على فلان إذا ذكرت فلانا هذا، أستطيع أن أطلق عليه لفظ موقوف حتى لو كان الشيخ مبارك هذا، أقول: وهذا الكلام موقوف على مبارك، مع أن مبارك يعيش في 2022، ولكن لابد أن أقول على فلان. واضح؟ طيب، ثم انتهى بنا الكلام في ختام هذه الحلقة وفي ختام هذا اللقاء والدرس إلى تفرقة مهمة، لأننا نسمع كلمة مقطوع ومنقطع وبينهما في العقل اشتباه، فنريد أن نفهم ماذا قال. تفضل. ولما حصل بتفرقة الاشتباه بين المقطوع والمنقطع، فالمنقطع من مباحث الإسناد كما تقدم، والمقطوع من مباحث المتن كما ترى، فقد أطلق بعضهم هذا في موضع هذا وبعكس تجوزا للاشتباع، ويقال للأخيرين أي المقطوع والمقطوع الأتم. أول شيء أنا أريدكم أن تفهموا ويريحكم ويفهمكم كلام الحافظ الذي يأتي بعد، الفرق الجوهري بين المنقطع وبين المقطوع فرق واحد، أن المنقطع من صفات الأسانيد، صفة للإسناد. الإسناد إما أن يكون متصلا وإما أن يكون منقطعا من حيث الاتصال والانقطاع، صح؟ فكلمة منقطع حينما أطلقها هي صفة للإسناد، أما كلمة مقطوع فهي صفة للمتن وقائله، صفة للمتن من صفات المتون. أنا أقول هذا الكلام مقطوع، يعني الكلام الذي قيل، المتن الذي قيل هذا من كلام الحسن البصري، من كلام مجاهد. واضح يا شيخ إقبال؟ مفهوم؟ شيخ خالص تفهم هذا؟ يبقى إذن لما أسأل الشيخ إلياس وأقول له يا شيخ بشير، ما هو يا شيخ خالد، ما هو الفرق بين المقطوع والمنقطع؟ تقول في كلمة واحدة يا شيخ محمد، شوف أنا جبت كلكم في سؤال واحد، ماشي يا شيخ رضا؟ طيب، تقول أن المنقطع من صفات الإسناد وأن المقطوع من صفات المتن، والله أعلم في كده، خلاص انتهى. طب كلام ابن حجر قال: فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع والمنقطع، فالمنقطع انظر إلى كلامه من مباحث الإسناد، يعني هو صفة من صفات الإسناد كما تقدم، والمقطوع من مباحث المتن، يعني هو يبحث عن المتن وقائله كما ترى، كما ترى أنت الآن. إحنا فتحنا قضية الصحابي وكلامه والتابعي وكذا، أنا فتحنا هذه مسألة البحث اليوم، وقد أطلق بعضهم هذا في موضع هذا، يعني بعضهم أطلق على المنقطع مقطوعا وبعضهم أطلق على المقطوع منقطعا. تعال نرى حاشية الكمال بن أبي شريف وهو يقول: وقد أطلق بعضهم هذا في موضع هذا، أي المقطوع في موضع المنقطع. قال ابن الصلاح، جاء بكلام ابن الصلاح: ووجدت التعبير للمقطوع عن المنقطع في كلام الشافعي، يعني الشافعي يأتي إسناد يكون فيه ليس متصلا عدم اتصال ويقول وهذا إسناد مقطوع، وهذا استعمال خاص للشافعي والطبراني. يبقى الإسناد منقطع فيه واحد سقط من الإسناد أو اثنين، يقول الشافعي هذا إسناد مقطوع. لا تقول معنى هذا مقطوع عند الشافعي يعني أنه من كلام التابعي، لا لا لا، هذا اصطلاح خاص بالشافعي، تعرف أن الشافعي يقصد أنه منقطع لا أنه مقطوع. يبقى إذا هذا اصطلاح خاص يخرج عن الاصطلاح العام، لا يعكر عليه ولا يؤثر فيه، ولكن يبقى معروفا لدى قائله فقط، فإذا استعمله القائل نعرفه بمعناه عنده لا بما عند العلماء الآخرين. فإذا قال: وجدت التعبير بالمقطوع عن المنقطع في كلام الشافعي وأبي القاسم الطبراني وغيرهما، أشهر اثنين، الشيخ الشافعي، الإمام الشافعي رضي الله عنه، والإمام أبي القاسم الطبراني. قال: وقد أطلق منه هذا في موضعه، وبالعكس، يعني العكس يعني الحديث يكون ماذا؟ مقطوعا فيقول عنه منقطع. قال: وبالعكس، يعني التعبير من منقطع موضع المقطوع يجد الكلام من كلام التابعي فيقول أبو بكر البرديجي وهذا إسناد منقطع أو هذا حديث منقطع، يقصد أنه مقطوع يعني من كلام التابعي، لا يقصد أنه سقط منه راوي، وهذا أيضا بخلاف الأصل. مفهوم؟ هذا بخلاف الأصل. إذن معرفة الاصطلاحات الخاصة يفيدنا في عدم الخلط بين الأقوال. فبعض العلماء يقول مثلا هذا إسناد موقوف وهذا إسناد موقوف هذا إسناد موقوف، تأتي فتقول يا ولكن فلان قال هذا إسناد منقطع. كلمة منقطع هذه معنى كلمة موقوف، لأن هذا الشخص يطلق كلمة منقطع على المقطوع، فكأن كلامه وافق كلامهم ولكن باصطلاحه هو. مفهوم؟ تسمك إيه؟ يا شيخ نور الأبصار. من أين يا شيخ نور الأبصار؟ من إندونيسيا، ما شاء الله، أهل إندونيسيا أهل كرم وبركة وعلم. فيقول: وبالتعبير وبالعكس. التعبير بالمنقطع موضع المقطوع، يعني يكون الكلام من كلام التابعي فيقول هذا كلام هذا اسناد او هذا حديث منقطع ويقصد انه مقطوع، وهو اصطلاح الحافظ ابي بكر احمد بن هارون البردعي المعروف بالبرديجي. بالايه؟ البرديجي. يبقى اذا معرفه الصحه. طيب الاصطلاح العام المرفوع هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وما نسب اليه من قول او فعل او وصف. المنقطع الموقوف ما كان من كلام الصحابي، المقطوع ما كان من كلام التابعي او من دونه. واضح؟ قال وقد اطلق بعضهم هذا في موضع هذا، يعني الشافعي لما اطلق كلمه ماذا؟ مقطوع مكان كلمه المنقطع. وبالعكس لما اطلق الشيخ البرديجي عن كلمه المنقطع لفظه مقطوع تجوزا يعني بعيدا عن الاصطلاح، ويقال للاخيرين اي الموقوف والمقطوع الاثر، اي ان العلماء يطلقون على ما روي عن الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم ويسمونه بالأثر، وهذا عند علماء أهل خراسان خاصة الشافعي. والشيخ ابن أبي شيبة لما ألف كتاب المصنف قال المصنف في الأحاديث والآثار. الأحاديث معناها المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان من كلام النبي أو فعله أو كذا أو كذا. والآثار يعني يقصد ما روي عن الصحابة والتابعين، فكأنه فرق هنا ما بين ما ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسمى حديثا، وما ينسب إلى الصحابة والتابعين يسمى أثرا. شيخ الطحاوي عكس، جعل الاثنين مع بعض. شيخ الطحاوي قال شرح معاني الآثار، له كتاب اسمه شرح معاني الآثار، شرح معاني الآثار للطحاوي، وهو محدث كان شافعيا فتحنف رضي الله عنه لأهل مصر، وهذا عكس الأكثر والأشهر، الشخص يكون شافعيا ثم يكون حنفيا ثم يتشفع. فالشيخ الطحاوي رضي الله عنه وأرضاه عالم جليل أحبه جدا، لأنه رجل مهتم بنقد الرواية وبالتوفيق بين الروايات المتعارضة في الظاهر. فالشيخ الطحاوي سمى كتابه شرح معاني الآثار. طب شرح معاني الآثار المفترض ندخل داخل الكتاب نجد أقوال الصحابة والتابعين فقط، صح؟ لا، وجدنا أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله، ووجدنا أيضا أقوال الصحابة وأفعالهم، ووجدنا أيضا أقوال التابعين وأفعالهم. فإذا كأنه جعل كلمة الأثر كلمة عامة تساوي كلمة الحديث، وتساوي أيضا كلمة تشمل على هذه المعاني الثلاثة. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.